أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله بكل شيء عليم. والله بصير بما تعملون. صادقين. Oh, صدق الله.